إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نون والقلم وما يسطرون. وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك برنامج يعده ويقدمه رضا عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة، أهلا بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. أهلا بك يا أستاذ رضا وكل عام وحضرتك بخير. كتب وأبحاث لفضيلة الشيخ يسري عزام. كتاب صواحبات الحجر. كتاب صواحبات الحجر هو كتاب عن زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبته في عام 2005، ويعني كتبت فيه سير ومواقف لزوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب مع الحبيب المحبوب. كتاب مع الحبيب المحبوب له قصة، وأنا في أول زيارة لسيدنا رسول الله في المدينة المنورة في عام 2006 وقفت أمام الروضة الشريفة وأمام القبة الخضراء فبكيت وقلت: يا من شغلت القلوب ملكتها، لو كانت أدمعي بحارا لسكبتها، ولو أن نفسي ثمنا لوهبتها، أو أن روحي فداء لدفعتها. كان هذين البيتين هما السبب الرئيسي في كتابة هذا الكتاب، وأتحدث فيه عن أوصاف سيدنا رسول الله الخلقية، وعن أوصافه الخلقية، وعن محبة السلف الصالح للحبيب، وعن توقيرهم له صلى الله عليه وسلم. محبة الله سبيل النجاة. كتاب محبة الله سبيل النجاة كانت خطبة جمعة، فطلب مني أحد الأحباب أن أكتبه في كتاب، فكتبته وجمعت فيه أقوال المحبين من الشعر ومن الشعر الإلهي والعشق الإلهي، وخصوصا الموجود في كتاب إيقاظ الهمم شرح الحكم لسيدنا الشيخ ابن عجيبة. كتاب الأربعون المدنية، معروف الأربعون النووية، لكن نعم، الأربعون المدنية. طبعا لا يخفى على شريف علمكم أن من كتب 40 حديثا عن سيدنا رسول الله أو حفظهم أو علمهم للناس له ثواب عظيم عند الله. كنت جالسا في الروضة الشريفة ووقعت عيني وأنا في الروضة على حديث سيدنا رسول الله: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فوقع في قلبي وقتها أن أكتب 40 حديثا في فضائل المدينة المنورة، وبالفعل يعني جمعت 40 حديث في فضائل المدينة، وهذا الكتاب لقي قبولا كبيرا بفضل الله، ويدرس الآن في بعض الأروقة الأزهرية، وحققه الأخ الفاضل الدكتور أحمد سلام أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. كتب للآخرين وتعليق مختصر من فضيلة الشيخ يسري عزام. كتاب خلق المسلم لفضيلة الشيخ محمد الغزالي. الشيخ محمد الغزالي رحمه الله دفين البقيع ومجاور النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان له حال مع الله في كتبه، وكتب هذا الكتاب بفلسفة رائعة، لأن الشيخ الغزالي فيلسوف عصره، نفعنا الله بما كتب في هذا الكتاب. كتاب إتحاف الأنام بخطب رسول الإسلام لسيدنا الشيخ الخطيب. سيدنا الشيخ محمد خليل الخطيب رحمه الله وهو أستاذ أساتذتي، أنا ما التقيت بالشيخ، الشيخ كان من علماء الأزهر الأكابر، وكان أستاذ الشيخ الشعراوي وغيره من العلماء الكبار، جمع في هذا الكتاب 571 خطبة لسيدنا رسول الله، وهو كتاب يتيم في المكتبة الإسلامية، وكان الشيخ الخطيب من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي رحمه الله. كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي من الكتب المهمة التي لابد لكل محب لسيدنا رسول الله أن يقرأ هذا الكتاب. جمع فيه 3516 حديث تتحدث عن الخصائص المحمدية والأخلاق المصطفوية، وعن الإرهاصات، وعن المعجزات، وعن وصف النبي، وعن غزواته. فلا غنى لأي عالم أو طالب علم من قراءة هذا الكتاب. كتاب تختاره وتعلق عليه. كتاب قرأته وأنا يعني في الثانوي في الأزهر لشيخنا الراحل سيدنا الشيخ عبد السلام أبو الفضل رحمه الله، اسمه عباد الرحمن، وكأن شيخنا رحمه الله يعني يترجم في هذا الكتاب عن أحوال أهل الله مع الله، وتحدث في هذا الكتاب عن أوصاف عباد الرحمن التي جاءت في خواتيم سورة الفرقان. قضايا القلم، إذا كتب قلم فضيلة الشيخ يسري عزام في هذه القضايا فماذا يكتب؟ قضية تنمية ثقافة الدعاء. الدعاء لابد أن ينموا من أنفسهم، لابد لكل داعية إلى الله جل وعلا، وقد تصدر مكان سيدنا رسول الله وقد وقف في على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملما بالواقع ومدركا للنص ومدركا للمآلات ومدركا للعوالم، عوالم الأشياء والأشخاص والأحداث، ويكون عنده وعي بالزمان والمكان الذي يتكلم فيه. قضية فوضى الإفتاء في الإعلام. فوضى الإفتاء مما عمت به البلوى في زماننا، أن كثيرا من الناس يتصدرون قبل أن يتعلمون، ومنهم من يهرفون بما لا يعرفون. الفتوى في الإعلام تعرض علينا الفتاوى في القنوات وغيرها، فنجيب عن العبادات، الأشياء التي يعني يعرفها الكثير من العلماء والدعاء، وهناك فتاوى لا نجيب فيها على الإعلام، لأن هذه الفتاوى لابد أن نرجع فيها إلى دار الإفتاء المصرية، كفتاوى الميراث والطلاق والخلع إلى غيرها. قضية التراث، ماذا نأخذ وماذا ندع، خصوصا أنه يتعرض لهجمة شرسة؟ لا بد للإنسان عندما يقرأ شيئا ويقوله للناس لا بد أن يبحث عن هل هو صحيح أم لا. ما هو صحيح نأخذه على العين والرأس، وما هو دسيس ودخيل على ديننا نضرب به عرض الحائط. لابد للإنسان أن يفلتر ما يقول، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال جاء وقته، وليس كل ما جاء وقته حضر أهله أو رجاله. قضية تختارها وتعلق عليها. قضية تجديد الخطاب الديني، وقد سمعنا كثيرا يتحدثون عن تجديد الخطاب الديني. أنا من وجهة نظري أن الخطاب الديني لن يتجدد ولن تجد له ثمارا إلا إذا اهتممنا بالداعية قبل الخطاب، أغنيناه ماليا وماديا وثقافيا وعلميا، وأغنيناه عن السؤال. في هذه الحالة يستطيع الداعية أن يبدع وأن يصل علمه للناس. أقلام الآخرين، كتاب قرأته ولا تنساه. كتاب قرأته ولا أنساه كتاب لأحد الصحفيين، كان اسمه تقريبا سعيد أبو العنين، عن سيدنا الشيخ الشعراوي. الشعراوي يبوح بأسراره الروحية، أنا من سلالة أهل البيت. هذا الكتاب لي معه أحوال ولي معه سبحان الله ذكريات جميلة لا أنساه أبدا. كتاب تتمنى قراءته؟ يعني من فضل الله أن ربنا قيد لنا في هذه الأيام كتاب خرج على الساحة العلمية، وهو جمهرة أعلام الأزهر للدكتور أسامة الأزهري، وأنا أحب هذا الرجل وهو من المجددين. أسأل الله أن يعينني على قراءة هذا الكتاب. كتاب وحضرتك إمام وخطيب توصي بتدريسه للأئمة والخطباء. كتاب لا غنى لكل إمام وخطيب عنه، وهو كتاب الوصايا المنبرية، وكتاب حصري، ويعني كتاب عصري يتماشى مع العصر الذي نعيش فيه، وكتبه أحد أئمة الأوقاف في زماننا، اسمه الوصايا المنبرية للشيخ محمد بحيري. كتاب ترفض قراءته أو ندمت على قراءته؟ كان زمان من حوالي 20 سنة كتاب خرج اسمه هرمجدون، وهي رواية، ويعني كتب فيها المؤلف أو الكاتب إن هذه إن الدول ستنتهي، وإن الدول العظمى سيحدث فيها كذا وكذا، وأخذ يسقط بعض كلامه من الأدلة القرآنية، وهذا الكتاب ليس صحيحا. 4 شخصيات يختارها فضيلة الشيخ يسري عزام ويعرف مستمعينا بها على المستوى الشخصي أو على المستوى الفكري والعلمي باختصار شديد. الشخصية الأولى التي أثرت في والدي رحمه الله، الذي يعني غرس في قلبي حب القرآن الكريم، وكان أزهريا. الشيخ محمود عزام رحمه الله كان من علماء الأزهر الشريف، وكان رئيس قسم توقيف الأزهر، فدلني على الله بحاله قبل مقال. الشخصية الثانية إمام الدعاء، شيخنا وأستاذنا سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، نفعنا الله بعلومه في الدارين. الشخصية الثالثة والتي تأثرت بها على المستوى الشخصي خطيب العصر وفارس المنابر أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم، أسأل الله أن يبارك في علمه وفي عمره وأن ينفعنا به. شخصية تأثرت بها وهو سيدنا الشيخ عبد الحميد الشهاوي، وهو شيخي في الطريق إلى الله رحمه الله. عبارة موجزة ينهي بها فضيلة الشيخ يسري عزام برنامج وحي القلم. عبارة أرددها دائما في نهاية الخطبة: إلهي إن توفيقي منك وتقصيري مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. فضيلة الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بحي المنيل بالقاهرة وأحد علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل عام وأنتم بخير. وحضرتك بخير وجزاكم الله كل خير. قدمنا لكم وحي القلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. برنامج أعده وقدمه لكم رضا عبد السلام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. شهر رمضان أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال 25: الشورى قيمة من القيم العظيمة في الإسلام، ولها شروط في من يجوز استشارته، فلا بد أن يكون المستشار ذا عقل راجح مع علم بالمجال الذي يستشار فيه، كما يجب أن يكون ذا دين وتقى، فقد ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أراد أمرا فشاور فيه امرأ مسلما وفقه الله لأرشد أموره. كما يجب أن يكون المستشار ناصحا ودودا، وأن يكون سليم الفكر غير مشغول بهمومه ومشاكله، كما يجب أن لا يكون للمستشار غرض شخصي أو هوى مع رأي ما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستشار مؤتمن. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشورى أمانة ينبغي أن يصدق فيها المستشار، فيقول في حديثه الشريف: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشده فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. رواه أحمد والحاكم. وقد اهتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الشورى، فهذا أبو بكر وهو من هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستنكف أن يستشير غيره، فقد ورد عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إذا ورد عليه أمر نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الرجال ثلاثة: رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه، ورجل يشاور فيما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي، ورجل حائر بائر أي هالك لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: نعم المؤازرة المشاورة، وبئس الاستعداد لاستبداد. وقال عمر بن عبد العزيز: إن المشورة والمناظرة باب رحمة ومفتاح بركة، لا يضل معهما رأي ولا يفقد معهما حزم. وفي هذا الجزء نزلت آية تبين صفات المؤمنين وأنهم مستجيبون لربهم ويقيمون صلاتهم، وأنهم لا يستنكفون من أمر الشورى، وأنهم ينفقون من أموالهم لوجه الله جل وعلا. اذكر رقم الآية واسم السورة الكريمة. آمنت بالرحمن جل جلاله وبكل ما أوحى إخوة الإيمان والإسلام. جوائز هذه المسابقة عبارة عن رحلات عمرة وجوائز مالية سوف يعلن عن المساهمين بها تباعا. تجمع الإجابات 30 ثم ترسل مجمعة بعد نهاية الشهر الفضيل على العنوان التالي: مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، إذاعة القرآن الكريم، مسابقة مع كتاب الله في رمضان. علما بأن أسئلة هذه المسابقة تنشر على موقع الهيئة الوطنية للإعلام وفي صحيفة عقيدتي. حتى نلتقي مرة أخرى، لكم أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.